الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: الترغيب في الخلق الحسن وفضله، والترهيب من الخلق السيء وذمه. عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما هو. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجري رحمه الله: الترغيب في الخلق الحسن وفضله، والترهيب من الخلق السيء وذمه. عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، ويرهب من الخلق السيء وذمه. عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خلالكم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البريء. وفي رواية: وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الترغيب في الخلق الحسن فضل حسن الخلق جاء في أحاديث كثيرة جدا، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فخلق المؤمن هذا من أفضل ما ينعم الله عز وجل على الإنسان المؤمن بعد نعمة الإسلام، الخلق الحسن، أن يحسن خلقه. فجاءت أحاديث كثيرة، ولولا أن أمر الخلق الحسن أمر عظيم في الدين ما كانش يجي في هذه الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث عليه وثواب حسن الخلق، وكيف يبلغ به أعلى الدرجات يوم القيامة، بل يجاور النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان الحسن الخلق. فمن الأحاديث حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. البر إيه البر؟ والإثم إيه الإثم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى له معنى جامعا في قوله: البر حسن الخلق. البر الإنسان البار الكثير الأفعال الحسنة، يبر الناس، يبر أهله، يبر نفسه. فالبر علشان يكون إنسان بارا يبقى هنا أفضل حاجة يكون عليه تدفعه لهذا البر حسن الخلق، لأن الدافع لأعمال البر حسن خلق الإنسان. الإثم إيه الإثم؟ الإثم أزمه الشيء الذي يدفع العبد لمعصية الله سبحانه وتعالى. فأعطاه معنى جامعا هنا، فقال: ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما هو كل إنسان عارف إن ده صح وده غلط، دي معصية ودي حسنة، ولكن أحيانا الإنسان يتغافل عن شيء ويروح يسأل المسألة ويغلفها بإطار عشان ياخد الجواب اللي على مداره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إن حتى لو أخذت هذا الجواب إلا على هواك ومداري ما تعملش بهذا الشيء، لأن أنت عارف إن هذا خطأ. فإذا حاك في صدرك منه شيئا فلا تعمل بهذا الشيء. قال: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فهنا الإنسان يحك في صدره يبقى الآن من حاجة معينة، وإن كان سأل فيها وقال له هذه حلال، بس هو حاسس في نفسه أنه غلط، وإنه ما سألش السؤال على الوجه الصحيح فيه لذلك أخذ إجابة خاطئة. ثم يقول لك أن الجواب الخاطئ لم يغير من أصل حقيقة المسألة شيئا، والإثم هو إثم لم يتحول إلى شيء حصل في بني إسرائيل لما تحايلوا على ما نهاه الله عز وجل عن العمل في يوم السبت. تحايلوا قالوا مش هنصلي في يوم السبت، يعملوا إيه؟ ينصبوا الشباك بتاعتهم في يوم الجمعة تتنصب الشباك، ويصبح يوم السبت ما يصبوش، السمك يقع في الشبكة، يجي يوم الحد ينمو السمك إيه. فهنا ظنوا انه كده خلاص ندوا ما عملوش يوم السبت شيئا، وتحايلوا على ربهم سبحانه، فكان أن مسخه الله عز وجل قربة وخنازير بعصيانهم وبعدهم عن الله سبحانه وتحايلهم على دين ربهم سبحانه. إن هنا الإثم إنه ما عرفت في نفسك أن هذا خطأ لا تفعله، حتى وإن قيل لك إن هذا خطأ طالما أنت شاكك في الأمر وأنت في نفسك فاهم أن هذا خطأ لا تعمل هذا الخطأ. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. قال: وإن الله يبغض الفاحش البذيء، الإنسان الفاحش المتفحش. في الحديث الآخر يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفاحش الإنسان الذي ينطق بالبذيء من القول، المتفحش الذي يبالغ في ذلك أو الذي يتكلف ذلك، زي واحد في الشارع صايع، واحد تاني مش صايع عايز يعمل نفسه صايع. فهنا الأمر الفاحش والمتفحش، لا إنه عادة في لسانه إن فيه فحش، ولا إنه يتكلف ذلك صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن هذا من شأنه ولا من طبعه صلوات الله وسلامه عليه. ويمكن إحنا نقول الفحش يعني إيه؟ الكلام البذيء، الكلام الخطأ كذا. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر الفحش من القول ما هو دون ذلك بكثير، ما هو دون ذلك بكثير. لذلك الصحابة كانوا يقولون لمن بعدهم: إنكم لتعملون العمل هو في أعينكم أدق من الشعر، وكنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. بتعملوا الأعمال في أعينكم أدق من الشعر. فمرة من المرات دفن يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وقال: السلام عليك، السلام عليك، السلام بمعنى الهلاك. فهو يجوي لسانه الكلمة كأن عشان يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك، ويرد عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا هو شكل ودع على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليك، فهم ما الذي يقوله الرجل. فالسيدة عائشة سمعت وظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحسن ذلك، فقالت: وعليك السلام واللعنة. قالت: وعليك السلام، يعني ردت عليه زي ما وعليك السلام واللعنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هي عائشة؟ لا اسكتي اسكتي. فقالت: أو ما سمعت ما يقول؟ فقال: قد سمعت وأدبت. خلاص هو قال السلام عليك، قلت له عليك، مستجاب لي فيه ولا يستجاب له فيه. في رواية قال لها: متى عهدتني فحاشة، متى عهدتني فحاشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. كأنه اعتبر أنها ردت بهذه المقالة إن إدته أكثر مما قال، قال السلام عليك، قالت وعليك السلام واللعنة، فإدته أكثر مما قال، اعتبر هذا من الفحش. أمال يا ترى اللي احنا بنعمله بقى لما الواحد يتنرفز ويهجس ويطلع من لسانه الكلمات الكثيرة، معلش أنا عصبي أصلا ما بمسكش ماشية، هذا الفحش، هذا الفحش من القول. يا ترى كان هيعوده مين النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نعتده في أعيننا ولا شعر، حاجة بسيطة أوي، ولكن عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتده شيئا كبيرا. من الأحاديث الجميلة العظيمة اللي تدفع كل إنسان أن يحسن خلقه وأن يتعامل مع الناس بما يحب أن يتعامل به معه. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. إن الله يبغض الإنسان الفاحش في كلامه وفعاله، البذيء لألفاظ قبيحة. وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. يعني من ممكن يكون إنسان مصلي كثير الصلاة، وهنا صاحب الصلاة يعني صلاة النافلة، وإلا فالمسلمون كلهم مفطار صلاة الفريضة مفيش كلام فيها، مش إن واحد سايب الصلاة طارئ ويقول أنا قلت حسن هنبلغ، لا لا نبلغ إيه، هو مكتوب الكفر والعياذ بالله. لكن هنا الصلاة الأصل لابد من الصلاة. هنا الصلاة اللي بيذكرها في هذا الحديث الصلاة صلاة النافلة وصوم النافلة. فالإنسان إن عرفنا لكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قول الله سبحانه وتعالى: وأنه لن يتقرب إلي عبدي شيء أحب إلي من نصرته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحب. يبقى الأول فريضة، وبعدين لا يزال يتقرب من نوافل حتى يحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. النوافل إذا كانت هذه النوافل مع حسن الخلق جرفت هذا الإنسان وصل لدرجة عظيمة جدا. ولكن قد يكون الإنسان مصليا وصائما ولكن ما بيصليش نوافل كثيرة، ما بيصومش نوافل كثيرة، ولكنه حسن الخلق، يتعامل مع الناس بحلم وبلية، ما هوش عصبي، ما هوش متنرفز على طول، ما هوش يديله كلمة يديله عشرة، ولكنه يصدق ويحلم على الناس. هنا دام أفضل الناس، وقد يبلغ بهذه بحسن الخلق درجة الصوام القوام. الرواية هنا لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. في رواية أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهوادر. القائم بالليل إنسان يقيم الليل اللي يظمأ بالهوادر، يعني يصوم في النهار الحار جدا في أيام الصيف الشديدة صائم. هذا الحسن الخلق يبلغ درجة مثل هذا وأعلى منه كمان. وفي رواية أخرى إن المسلم المسدد لا يدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم غريبته. بحسن خلقه وكرم غريبته المسلم المسدد، المسدد الموفق إلى ربنا يوفقه لحسن الخلق بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدرك درجة الصوام. شوف الصوام بقى الصائم ايه يصوم نوافل، الصوام المواظب على ذلك الكثير صيام النوافل، هذا الحسن الخلق ما بيصومش كثير نوافل، ولكن يبلغ بحسن خلقه درجة هذا الصوام القوام بآيات الله بإيه؟ قال بحسن خلقه وكرم ضريبته. الضريبة ما هنا معنى طبيعة، الطبيعة طبيعته كريمة، طبيعته سامحة، طبيعته سهلة، ما فيهوش عنف، ما هوش يتكلف حسن الخلق، لا دي هي فيه طبيعة وسليمة في الإنسان، فهذا من أعظم الناس درجة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ثلاث درجات، قال أنا زعيم بيت، زعيم بيت يعني أنا ضامن، الزعيم بمعنى الضامن، ومن قول سيدنا يوسف وأنا به زعيم وأنا ضامن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أنا ضامن ومتكفل لهذا الإنسان بهذا البيت في هذا المكان في الجنة، وللآخر بهذا البيت هنا، وللثالث أي بيوت بآله. قال أنا زعيم ببيت في ربضي الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ربط البيت الإنسان في فناء البيت، في وسط البيت، في أعلى البيت، كذلك الجنة درجات. فبيقول أنا ضامن الإنسان يدخل الجنة، يدخل الجنة بإيه؟ لمن ترك المراء وإن كان محقا، لمن ترك المراء الجدل. هنا الجدل يفسد العلاقات بين الناس، حتى لو أنت على صواب تلاقي إن إذا فتحت باب الجدل مع إنسان مش هتوصل في النهاية لشيء، وخاصة إذا كان مخاصما عنيدا، ده في أمور الدنيا. فإذا كان في أمر الدين فالأفضل إنسان يقفل باب الجدل، إلا أن يحتاج لرد على كافر أو لرد على مبتدع صاحب بدعة، لكن ما يبقاش عادة الإنسان كل شوية في دماغه يتوهم ده بتاع بدعة أما أتكلم معاه وأناقشه، ده بتاع كذا أما أتكلم معاه أناقشه لسبب ولغير سبب، ولكن إن احتاج إلى ذلك فعل، ما احتاجش ما خلاش طبيعة في نفسي أبدا كثرة الجدل. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا ضامن، أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محطة، لبين درجة أقل درجات الجنة، وبذلك في وسط الجنة أعلى شوية من هذا الأول، لمن ترك الكذبة وإن كان مزحا، ضمن له بيتا في وسط الجنة إذا كان لا يكذب، وحتى لو كان يمزح مع صديقي يمزح مع الناس لا ما يكذبش ما يكذبش. ولم يبح النبي صلى الله عليه وسلم أمر ما يقال في الكذب إلا في أحوال. الحال الأول إذا كان الرجل مع أهله، إذا كان مع أهله الرجل مع امرأته في حال الكلام والمعاشرة يتكلم معها أنت أجمل الناس أنت كذا، ويتكلم في أشياء لعلها غير موجودة ولكن كنوع من العشرة والمغدة والمحبة، هذا مغتفر أهله. إذا كان مع أهله الرجل مع امرأته في حال الكلام والمعاشرة يتكلم معها أنت أجمل الناس أنت كذا، ويتكلم في أشياء لعلها غير موجودة ولكن كنوع من العشرة والمغدة والمحبة، هذا مغتفر في هذا الشيء. الإنسان اللي في الحرب، قالنا النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، الحرب خدعة، فالإنسان في الحرب يخدع خصمه ويغلبه، إما يخدع من خصمه فنقبل هذا الإنسان. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في حال من هذه الأحوال اللي ذكرها صلى الله عليه وسلم، الغرض بيان المثل فيها إنه في صور أباح النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان إنه إما يعرض في الكلام أو إذا ما لقاش إلا إنه يذنب خمس قبل ذلك. التلبى الصلح بين الناس، بيصلح بين الناس، فيقوم الثاني أنت مش سامع ومش كلمة، لا ما سمعتش. فهنا عايز الصلح من أصلح بين الناس. فلكن مش هيجي يقول له أنا كنت عايز منه 100 جنيه، يقول له لا أنت مش عايز منه حاجة، ما لكش عنده، ما يضيع الحقوق. ولكن الإصلاح إنه سمع الشيء فيقوم لا ما قالش هذا الشيء، على وجه الإصلاح. ويرضى هذا الآخر بذلك، ما عادش بقى يتكلف ويقول له لا أنت سمعته وأنت بتكذب وأنت عايز يعني عشان تعمل بالحديث. ارضى بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل في هذه الأشياء أن يكون على وجه التعريف، فإن لم يقدر يبقى على ذلك يقول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. غير ذلك لا يجوز للإنسان أنه يكذب، لا يجوز له أنه في قاعد يهزر مع إنسان أقول لك فلان عامل كذا امبارح لأن كنت أضحك عليه. هنا ما يجوز للإنسان أن يقول ذلك، فقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنا ضامن لك بيتا في وسط الجنة لو تركت هذا الكذب وإن كنت مالحا. ثالث حاجة قال وببيت في أعلى الجنة، أعلى الجنة يتشوف إليها كل إنسان. لمين بقى هذا البيت؟ قال صلى الله عليه وسلم لمن حسن خلقه أو لمن حسن خلقه. الإنسان الحسن الخلق فاز على جميع هؤلاء وارتفع لأعلى الجنات بحسن خلقه. من الأحاديث اللي جاءت أيضا تخلي الإنسان يبقى يحاول يكون حسن الخلق ويتكلم حتى يصير حسن الخلق له سجية وطبيعة، حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. أحسن أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة، ومش قريب بس، ممكن يكون إنسان قريب منك بس ما يحبوش، لا ده بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم وقريب من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان مين ده؟ قال لنا أحسنكم خلقا، الأحسن خلقا. في حديث آخر قال ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. حديث عظيم ومهم جدا، كلما طال عمر الإنسان كلما يصاب بالضيق تلاقي أخلاقه جديد، تلاقي تصرفاته تبقى صعبة شوية، تلاقي أصدقائه كانوا كثير قالوا الأصدقاء، لأنه كل ما يجيب في عمره كل ما يبقى متنرفز أكثر وعصبي أكثر. فنقول لنا لا لا، إنه أفضلكم وخياركم اللي كل ما يطول عمره كل ما يزداد حلمة وكل ما يزداد علمة وكل ما يزداد حسن خلق. فقال لنا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أثناثا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العيب. هنا ذكر الأحب للنبي صلى الله عليه وسلم والأبغض إليه عليه الصلاة والسلام. أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم قال أحاسنكم أخلاقا، الناس اللي أخلاقهم حسنة، المؤمنون ذو الأخلاق حسنة، الموطؤون أثناثا، الموطؤون أثناثا، الكنف كأنه الظهر بتاع الشيء أو الجانب بتاع البهيمة، الإنسان موطأ الكنف يمركبها بسهولة. هنا ده مثل الموطأ كنفة، ويضربه للمؤمن كأنه يذلل نفسه، يمهد نفسه، يجعل نفسه سهلا مع الناس، فهو موطأ الكنف، يعني سهل كالدابة التي يركبها صاحبها بسهولة. فالإنسان المؤمن يجعل نفسه مع المؤمنين سهلا سمحا، يجيبهم ويتعامل معهم بحسن الخلق. قال الذين يألفون ويؤلفون، الذين يألفون ويؤلفون، يبقى هو موطأ كنفه. وبرضه قال على الفراش، الفراش وطيء، الفراش وطيء يعني ما تنام عليه ما يجيش جنبك. فكذلك الإنسان المؤمن لما تميل عليه ما يأذكش أبدا، فيكون حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم الذين يألفون يعني ما فيهوش نفرة، تلاقي إنسان فيه شيء من العجرفة لما يقعد مع الناس تلاقي مش بسهولة يأخذ على الناس، يقول لك أنا طبيعي كده، خليك لطبعك حتى يوم القيامة هتبقى كده برضه. لكن الإنسان الحلو أخلاقه حلوة، مش لقى واحد مكسر راح مكسر له زي ما بتعامل معاه بتعامل، لا لا لا، المؤمن حسن الخلق، رفيق، مهذب، يعذر الناس، لقى واحد مكسر وكان قبل كده بيضحك، يا ترى مكسر ليه؟ يمكن حد مضايقه، يمكن عنده ظروف، يمكن كذا، يعذر الناس، يحب الناس، اللي يحب الناس، الناس يحبونه، اللي يبغض الناس، الناس يبغضونه، والمعامله بالمثل، ولذلك من أحب الناس إلى الله عز وجل، اللي الناس بتحبه، اللي هو يحب الناس أكثر من حبه له. فلذلك هنا في الحديث لنا الذين يألفون يألف الناس إلف مألوف ويؤلفون يخضوا على الناس والناس يخضوا عليهم زور، مش معنى يخض عليه يعني يصير بينهم مهدار إنسان هزء بين الناس واخدين عليه ده ينفصل ويضحك عليه وده يهزر معنا، لا، إن يألف بسهولة لما يتكلم مع حد يحس إنه صحبه كأنه بينه وبينه عشرة من زمان وهو لعله أول مرة يكلمه، هذا الذي يألف ويؤلف. أما الإنسان اللي عايز يألف ويؤلف بالهزار وبالضحك، سمعنا الأحاديث الجاية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترك ذلك. هنا قال وإن أبغضكم إلي، مين أبغض ناس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال المشتغلون بالنميمة، إنسان يحضر عند فلان يسمع منه حاجة ويقول إلها لفلان الثاني، نمام، نمام أصلا من التنمية، التنمية زيادة، يعني سمع الخبر زي الشيطان، يسمع يجيب فيه الخبر أشياء، فسمع فلان يقول عنه وحش يروح له يقول له قال عندك وحش وقال عندك ويزود عليه على الكلام اكثر ما قال، هذا المشاء بالنميم، المشاء بيمشي يعني كثيرا بالنميم. المفرقون بين الاحبه، ما يحبش اثنين يحبوا بعض ابدا، لا واحد يحب الثاني يسكن بينهم يفرق بينهم، هذا من ابغض الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم ايضا الملتمسون للبراء يعني الملتمسون يعني يقعد يحفر وراء كل انسان، فلان ده يفضل وراء لغايه ما يطلع بعيد ويطلعوا بين الناس، هذا ابغض الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بحاله مع رب العزه؟ نسال الله عز وجل ان يرزقنا حسن الخلق وان يجعلنا من يجاور النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.